قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، كانه اشار الى منهج اهل السنه فيما سبق في باب الاسماء والصفات، ولا شيء مثله ولا شيء، ان الله واحد ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره. لكن هنا أراد بعدما بيّن منهج أهل السنة في الأسماء والصفات أراد أن يبين طريقة هذا الإيمان، طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات إثباتها على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل على وجه الكمال في الأزل وفي الأبد، في الأبد يعني في المستقبل وفي الأزل يعني في الماضي. وحاصل الكلام احنا تقدم معنا من المعلومات القديمة أنواع الصفات، عندنا صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات التي لا تنفك عن الله كصفات الحياة والسمع والبصر، وصفات الفعل التي تتعلق بالمشيئة يفعلها الله تعالى متى شاء كيف شاء، كصفة الاستواء على العرش وصفة النزول في ثلث الليل الآخر وصفة المجيء الفصل في القضاء يوم القيامة. وهناك نوع ثالث من الصفات تجمع بين الأمرين، صفات ذاتية فعلية، وهي التي أصلها لا ينفك عن الله، وهذا معنى كونها ذاتية، وأيضا تتعلق بالمشيئة كالكلام، الله تعالى لم يزل متكلما، فهي صفات ذات من هذا الوجه أنه قادر على التكلم سبحانه وتعالى، وهي أيضا صفة فعل بمعنى أنه يتكلم متى شاء. صفة القيومية، قيوم قام بنفسه، وقيامه بنفسه صفة ذات، وقامت به الخلائق، هذه صفة فعل. إذن هذه من المعلومات القديمة. الآن يريد أن يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني كما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته تابعة له. نقول يعني أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، كذلك صفاته أولية بأوليته سبحانه وتعالى. إذن لم يكن الله أولا بلا صفات ثم جاءت الصفات كما يعني يظن المبتدع من المعتزلة وغيره، وإنما يعني الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته. ولا يلزم من قدم الصفات قدم الأرباب كما قلنا، لأن الصفات معاني قائمة يعني بالموصوف، ليست شيئا خارجا عن الموصوف. ولهذا إذا قلنا بتعدد صفات الله لا يفهم هذا تعدد الموصوف، لأن الذين أنكروا الجهمية قال لو أثبتنا الصفات أثبتنا آلهة متعددة، هذا كلام غير صحيح، الإله واحد وصفاته متعددة، ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف تعدد الذات. وأما أفعاله سبحانه وتعالى فهي قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع بمعنى أن الله عز وجل متكلم، فهو ما زال متكلما، لكن يتجدد هذا الكلام لما خلق موسى كلمه سبحانه وتعالى، وحينها تقوم القيامة يكلم أهل الجنة. إذن هذه يعني أفراد حادثة، لكن الأصل يعني قديم. والمقصود أن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال في ذاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نعتقد أنه وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، يعني جد له هذا الوصف، لأن معنى هذا الكلام أنه كان فيه نقص ثم حصل عليه الكمال أو طرأ عليه، وهذا غير صحيح، ما زال الله تعالى متصفا بصفات الكمال. وهذه المسألة اختلف أهل المقالات في هل الرب متصف بصفاته بعد ظهور آثارها، هل صار الرب متصفا بالصفات بعد ظهور آثارها، أم كان متصفا بالصفات قبل ظهور آثارها، على أقوال ثلاثة: قول الجهمية والمعتزلة أنه لم يصر له أسماء ولا صفات إلا بعد ظهور آثار الأسماء والصفات، وهذا تنقص للرب، لأنه مبني عندهم على أن الأسماء عندهم مخلوقة، وهذا تعطيل وتنقص للرب. لما نقول لم يصر له الأسماء، يعني لم يكن خالقا إلا بعد أن خلق، وقبل ذلك لم يكن خلق، ولم يكن يعني سميعا إلا بعد أن سمع، هذا يعني أرجأ الأقوال، وهذا قول يدل الشرع والفطرة على بطلانه. عندنا قول ثاني الأشاعرة والمتريدية وطوائف من المتكلمين أنه كان متصفا بالصفات وله الأسماء الحسنى، لكن لم تظهر آثارها حتى أنشأ هذا الخلق، ما زال الله تعالى متصفا بالصفات التي تليق به، لكن لم تظهر يعني آثارها حتى أنشأ هذا الخلق. ومعنى هذا الكلام أيضا باطل، لأنه معنى هذا أنه كان معطلا عن الكمالات زمانا حتى خلق هذا الخلق، وهذا تنقص للرب ويعني تعطيل لآثار أسمائه وصفاته. ولهذا المذهب الثالث ومذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحديث والأثر، أن الله تعالى أول بصفاته، وصفاته لا بد أن تظهر آثاره، ما دام أولا في صفاته فصفاته أيضا لا بد أن تظهر آثارها، لأنه فعال لما يريد، فلا بد من وجود مخلوقات. لأن هنا يأتيك مشكلة، طيب هذا الخلق يعني حادث، فلا يمتنع أن يكون هناك مخلوقات قبل هذا الخلق الذي نعلمه ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا يعني غير ممتنع. احنا قلنا أن هذه التفريعات يعني شرط هذا الكتاب حتى تتسع الملكة، اللي بيسمعها أول مرة يجدها ثقيلة، عشان كده احنا بنعيدها، احنا بنعيد الكلام ده المرة الثانية. نعم، انت فاتك المرة الأولى أو حضرت المرتين والإعادة، تقرأ الكلام مرة واثنين وثلاثة، لأنك بعد أن يعني تهضمه يعني يحدث عندك التأصيل المناسب في هذه المسألة. المصنف تكلم على يعني بعض المسائل التي تكلم فيها المتكلمون، مثل مسألة حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى. هذه المسألة لم يتكلم فيها السلف الحقيقة، والأولى يعني إهمالها وعدم الكلام فيه، لكن ناقشها المصنف للرد على أهل البدع، فإن أهل البدع قالوا إن إثبات الصفات معناه أننا نقول بحلول الحوادث في الرب سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يعني منفي عنه، إذن ننفي الصفات، وهذا الكلام غير صحيح. ولهذا المصنف استطرد هنا في بحث يتعلق بالألفاظ المجملة، هناك ألفاظ مجملة لم يرد فيها كلام في الكتاب ولا في السنة، بل ربما لم يتكلم فيها السلف، إطلاقها فيه خطر، لأنه يمكن أن تؤخذ بمعنى صحيح ويمكن أن تؤخذ بمعنى غير صحيح، فإذا أطلقناها فهم منها أهل البدع المعنى غير، ولهذا لا نطلق الألفاظ المجمل، لفظ المجمل يحتمل صوابا وخطأ، يحتمل حقا وباطلا، ولأجل هذا لا يصح إطلاق الألفاظ المجملة إلا بعد يعني تأكيد المعنى المطلوب. ولهذا مسألة حلول الحوادث بالرب نفاه أهل الكلام لكي يتوصلوا من خلاله إلى نفي الصفات، وهذا معنى مجمل. إن كان المقصود بحلول الحوادث أن الله تعالى حل في ذاته شيء من مخلوقاته كالحلول التي عند الصوفية، فهذا المعنى باطل ونحن لا نقول به على هذا النحو. أما يعني إن كان أنه سبحانه وتعالى يعني أو إن كان المقصود بحلول الحوادث نفي الصفات، صفات الرب، فهذا يعني معنى غير، إن كان المقصود نفي الصفات الاختيارية كنزوله إلى سماء الدنيا أو استواءه على العرش أو نحو ذلك، فنفي هذا باطل، بل هذا صحيح أن الله تعالى يعني له هذه الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته. ولهذا يعني إطلاق حلول الحوادث بالإطلاق هذا يعني فيه خطأ، لأنه قد يقصد به أهل البدع نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى. إذن لا نقول يعني قضية بإطلاق حلول الحوادث بالرب، وإنما يعني في الأصل هذا المعنى لم يتكلم فيه السلف، لكن إطلاقه عند المتكلمين يحتمل يعني هذا المعنى الخطأ. كذلك مسألة هل الصفات زايدة عن الذات ولا يعني الصفات غير زائدة عن الذات، هذا أيضا كلام مجمل. إذا كان الإجمال هنا في لفظ الغير، هل الصفات غير الذات؟ لو قلنا الصفات غير الذات بمعنى إن الذات يعني هو الأصل وله صفات تفيد معنى فالكريم والعزيز والحكيم، يعني صفات زائدة على معنى الذات الذي هو الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى صحيح. وإن كان المعنى الغير الصفات غير الذات يقصدون بذلك أنه أن الصفات غير الرب سبحانه وتعالى وأنها شيء غير الذات بمعنى أنها تفيد التعدد تعدد الآلهة، فهذا المعنى غير صحيح. هذا معنى إن ده المثال الثاني الذي يمثل به المصنف في مسألة الألفاظ المجملة، بدأ بلفظ حلول الحوادث، وبين أن لفظ مجمل قد يفهم منه يقصد به المبتدع معنى خاطئ. أيضا مسألة الذات، هل الصفات زائدة على الذات أم لا، هذا أيضا يعني مثال ثاني. والصحيح أن نقول الصفات غير الذات، ومعنى أن صفات الله غير الله معنى أن صفات الله سبحانه وتعالى غير الله، هذا معنى باطل. صفات الله غير الله هذا معنى باطل. أما معنى أن الصفات غير الذات بمعنى أن مسمى الله سبحانه وتعالى يدخل فيه يعني صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، هذا المعنى صحيح. أيضا سيأتي بعد هذا بمسألة أخرى من الألفاظ المجملة، وهي مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ لا نطلق هذا ولا هذا، لأنه يصح أن نقول الاسم هو المسمى بمعنى إذا قلت قال الله كذا فالمقصود أن يعني المقصود بالله هو نفس المسمى، هذا إطلاق صحيح. وإذا قلت الرحمن من أسماء الله فلا يقال أن الاسم يعني هنا غير، فالصحيح أن الاسم هنا غير المسمى بمعنى أنه يقال الاسم للمسمى، وهذا معنى خلاصة كلام أهل السنة، لا يقال الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، لأن كل جملة من هاتين الجملتين تحتمل يعني معنى صحيحا ومعنى خطأ. فيخرج أهل السنة من هذا اللفظ المجمل ويقولون الاسم للمسمى، ولا يقول الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، حتى لا تأتي طائفة من طائف البدع فتستشهد بهذا على يعني ما تقول. حاصل هذا الكلام أنه الرب سبحانه وتعالى أو طريقة أهل السنة في إثبات الكمال في باب الصفات أن الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بمعنى أن الصفات غير حادثة، وأن كمال صفات الخالق من قبل أن تظهر آثارها في المخلوقين. ثم يشرح هذا يقول لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لم يزدد بكونهم يعني بخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني ما ازداد الله تعالى بعد أن خلق الخلق شيئا من صفاته لم يكن موجودا قبله. ولهذا سيقول بعد هذا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، ولهذا قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا يعني هو خالق من قبل أن يخلق وبارئ من قبل أن يبرأ، هذا معنى لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، كما كان بصفاته أزليا الأزل المقصود به الماضي كذلك لا يزال عليها أبديا، والأبد المقصود به المستقبل. وهنا بحث المصنف المسألة المعروفة أقوال أهل النظر في مسألة التسلسل، والتسلسل من أصعب المسائل ولم يتكلم فيها السلف في الحقيقة. ولاحظ أن هذه المعاني أنت في حل منها، يعني يجب أن تفهمها لأنك ستقرأ الكتاب وتدرسه، لكن لو أن إنسان لم يفهم هذه المسألة بعد شرحها هو في الحقيقة لا يؤثر هذا في يعني علمه بالاعتقاد. لكن المتمكن ينبغي أن يفهم مرامي أهل البدع حتى لا يبقى مستغربا لماذا قالوا هذا. إنك أحيانا المبتدئ يقول وما الذي حمل الجهمية على هذا الكلام، ولماذا تجشمت المعتزلة هذا الخطأ، وما الذي دعا الأشعرية إلى كذا. هذا الإشكال إذا لم تقوم بحله في نفسك لا يثبت عندك اعتقاد. ففرق بين من يدين باعتقاد أهل السنة في الجملة وفهم له فهما جيدا، وبين من يتمكن في هذا بحيث يعرف اعتقاد أهل السنة ويعرف اعتقاد المبتدعة ويعرف كيف يرد أو كيف استدل المبتدعة وكيف يرد عليهم أدلتهم، فرق كبير. وهذا الذي نريده في هذه السنة. أنت في السنة الماضية والتي قبلها والتي قبلها كان المقصود أن يعني تهضم كلام أهل السنة والجماعة وبعض ما يتعلق بأهل البدع من غير. هذه السنة ينبغي أن نؤصل، فلا تكون مسألة إلا ونعرف كلام أهل البدع فيها ومن أين أتوا وما هي أدلتهم وكيف نرد عليه. ولهذا هذا يحتاج منك إلى يعني شيء من التفصيل والتركيز في السماع وفي كتابة خلاصة يعني بعض الفوائد، وفي العودة إلى الكتاب الأصل وقراءته وتجشم الثقل والمشقة في بعض الألفاظ وبعض المصطلحات ويعني محاولة سبك هذا كله. ولا تقول والله مدام السلف لما تكلموا فيها وتفر يعني الصفحات خلاص، ما احنا يعني الشيخ قال ان المسألة لا، احنا يعني ندرسها وقد لا تفهمها من اول مرة لكن ستفهمها من الثانية او الثالث. الحاصل في هذه المسألة وهي متعلقة بباب الصفات، مسألة التسلسل اللي هي مسألة يعني امكانية دوام الحوادث في الازل وفي الأبد، في الأزل وفي الأبد. نوع الحوادث هل يمكن أن تدوم في المستقبل وهل يمكن أن تدوم في الماضي، وهل يمكن أن لا تدوم لا في المستقبل ولا في الماضي قول ثاني، وهل يمكن أن تدوم في المستقبل فقط دون الماضي قول ثالث، أو في الماضي فقط دون المستقبل قول رابع. اللي اختلف في أهل المقالات ثلاثة أقوال، لأن القول الرابع لم يقل به أحد، إن هي تدوم في الماضي فقط دون المستقبل لم يقل أحد بهذا. لكن قالوا هل الحوادث يمتنع التسلسل في الماضي والمستقبل، وهذا القول الأول هو أضعف الأقوال اللي هو قول جهم ابن صفوان. قالوا يعني لا تتسلسل الحوادث لا في الماضي، إحنا لابد أن يكون لكل شيء أول من المخلوقات، ولا في المستقبل لابد أن يكون لكل شيء نهاية. هذا الذي جعلهم يقول الجنة والنار تفنيان. شوف عشان تعرف أن الكلام يبدو في البداية لا ده مرتبطة بكلام أنت لابد أن تكون يعني مستحضرا له. الجهمية تقول الجنة ستفنى والنار ستفنى، سيأتي وقت معنا رفع الخالدين فيها أبدا. فبناء على هذه المسألة الجهمية تقول إن يمتنع التسلسل في الماضي كل شيء له أول، وأيضا يرتبون على هذا أن الله تعالى كان يعني خلوا من صفاته لأنها لم تظهر آثارها على فهمهم، وأيضا في المستقبل، ولهذا يقولون بفناء الجنة والنار. هذا أضعف الأخ، مخالف للنقل ومخالف أيضا للعقل. القول الثاني أنه يمتنع في الماضي دون المستقبل، يعني يمتنع التسلسل في الماضي دون المستقبل، أما المستقبل فيعني يمتد إلى يعني الأبد، فيمكن أن تدوم الحوادث في المستقبل لكن لا تدوم في الماضي. وهذا قول يعني الأشاعرة والمتردية، ولهذا وافقوا أهل السنة في قضية المستقبل بمعنى أن الجنة والنار والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما كما قال القائل. لكن قالوا في الأزل يمتنع. وهذا في الحقيقة الذي كأن الطحاوي يميل إليه، الطحاوي نفس المصنف كأنه يميل إلى هذا المعنى، ولهذا الشارح نفسه خطأه في هذا أو رد هذا المعنى، كأن الطحاوي يميل إلى هذا المعنى، لأنه سيأتينا أيضا في الجملة القادمة وجه قول الطحاوي. إذن يمتنع التسلسل في الماضي، والتسلسل أصلا معنى إيه؟ ترتيب أمور غير متناهية، ترتيب أمور غير متناهية، ترتيب أمور غير متناهية، يعني كل شيء قبله شيء وقبل القبل في شيء، وهي أو في الأبد كل شيء، هذا معنى التسلسل. الأزل يعني الاستمرار في أزمنة غير متناهية ماضية للأزل، والأبد الاستمرار، استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في المستقبل. لعلك هذه التعريفات تعينك على فهم البحث. تسلسل ترتيب أمور غير متناهية في الأزل يعني في الماضي، يعني استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية ماضية، وفي الأبد استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في المستقبل. وقلنا إن الجهمية منعوا التسلسل في الماضي والمستقبل، يعني قالوا لا يمكن دوام الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، هذا قول ضعيف. الأشاعرة والمتردية قالوا يمتنع في الماضي فقط، أما في المستقبل فلا يمتنع. مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي عليه إجماع السلف في الحقيقة، أنه يمكن دوام الحوادث في الماضي، يمكن دوامها أيضا في المستقبل، وبالتالي يعني دوام الحوادث في المستقبل يعني ستبقى الجنة إلى أبد الأبد ليس لها انتهاء، والنار كذلك. وأما في الماضي فأيضا ما زال الله تعالى بصفاته، فما زال من صفاته الخلق، فما زال يخلق سبحانه وتعالى حتى قبل الخلق الذي نعرفه يوم خلق آدم، فقد كان له خلق قبل ذلك. أن ترى الملائكة لما خلق آدم أمر، كانت الملائكة موجودة، ولهذا قال لهم اسجدوا لآدم، وهكذا لو تصور، والملائكة مخلوقون قبل خلق الملائكة، وهذا المعنى المقصود. إذن وهذا المناسب لكمال الله سبحانه وتعالى. لكن لفظ التسلسل نفسه لفظ مجمل أيضا، بمعنى لم يرد بإثباته ولا بنفيه كتاب ولا سنة، ولهذا نحن لا ينبغي أن نطلق هذه الألفاظ. إذن لماذا نذكرها؟ نذكرها لأن أهل الكلام ذكروها، ونحن يعني نرد عليهم بمفهومهم. فاللفظ مجمل فله معاني قد تكون خطأ إذا أطلقناه، زي مثلا التسلسل في المؤثرين، يعني التسلسل في الفاعلين. أهل المقالات منهم من يقول إن كل فاعل له فاعل قبله، وهذا الفاعل قبله له فاعل قبله، فكأن الله تعالى أيضا بناء على هذا، وهذا المعنى غير صحيح، يعني لفاعل هذا الكون فاعل، طيب ولهذا الفاعل فاعل، وهذا المعنى غير صحيح. فهذا التسلسل بهذا الإطلاق ممتنع. لكن هناك تسلسل واجب دل عليه العقل والشرع كأفعال الرب في الأبد سبحانه وتعالى، وأنه لا ينقضي نعيم أهل الجنة، هذا معنى صحيح. وهناك تسلسل في الأزل اللي هو في الماضي، وإن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا يعني مقتضى كمال الرب سبحانه وتعالى أن نثبته، كما أثبتنا تسلسل الأبد نثبت أيضا تسلسل الأزل. تتمة البحث يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. هذه جملة تفصيلية للقاعدة السابقة. إذن القاعدة السابقة احنا فهمناها إجمالا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. هذه القاعدة الذي سيأتي كل تفريع عليها، ولهذا يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هو خالق من قبل أن يخلق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، هو بارئ طبعا الخلق يعني الإنشاء أو التقدير، والبر كما تقدم معنا يعني التقدير والإنشاء أو الإنشاء بعد التقدير. إذن هذه جملة تفصيلية للقاعدة العامة في باب الصفات، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخلق، لأنه يمكن أن أحدا يفهم أن جنس المخلوقات له بداية، جنس المخلوقات له بداية، لكن هل يقول أن دوام الحوادث في الأزل ممتنع بناء على هذا، أو يقول أنه ممكن لكنه غير واقع؟ لما نقول يعني ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخلق، تحتمل المعنيين. هل معنى هذا أن دوام الحوادث ممتنع في الأزل في الماضي، وهذا المعنى الذي قد يقال إن نص الطحاوي يعني أراده ومن ثم فهو خطأ، أو يقال إن دوام الحوادث في الأزل في الماضي ممكن، ممكن لكنه غير واقع؟ هذا الأمر يعني فيه احتمال، لكن المنكر أن يقال بامتناع الحوادث في الماضي مطلقا، هذا قول يعني لا يصح. لكن بعد هذا إذا قلنا بعدم الامتناع يعني بالإمكان، هل هو واقع أو غير واقع؟ هذا الأمر يعني الأمر فيه واسع. فمن قول المصنف هنا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أخذوا أن الطحاوي يميل لقول المتردية هنا وقول الأشاعرة بامتناع التسلسل في الأزل يعني في الماضي، ولهذا قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني يقول هو خالق من قبل أن يخلق، وإذا قد كان هناك وقت لم يكن الله عز وجل خلق فيه شيئا. هذا المعنى الذي يرد على كلام الطحاوي، والشارح نفسه يعني بعد نحو صفحتين قال بأن القول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، يعني تعطيل الرب عن كمال، وأن الله لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، وهذا يعني نقد من الشارح لمذهب المتردي. إذن ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو خالق من قبل أن يخلق، ولا بإحداثه البارية استفاد اسم الباري سبحانه وتعالى. صنف نفسه قال إن ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، هو نفسه الشارح فهم هذا من كلام المصنف، وهذا على كل حال ممكن، لأن بعض الأحناف كان يميل في بعض الفروع بعض المسائل إلى كلام المتردية كما هو معروف، إلا أن المصنف لا يمنعه في المستقبل على طريقتهم أيضا، لكن المصنف رجح مذهب الشارح، رجح مذهب السلف، قال وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، يعني الذين قالوا إنه لا يمتنع في الأبد لكن يمتنع في الأزل، قول من قال بالجواز هذا أظهر في الصحة من قول من فرق بينهم، وهذا يدلك على متانة الشارح رحمه الله تعالى. استطرد أيضا في مسألة من المسائل التي يمكن أن لا تبحث أصلا، قال وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ هذا في الحقيقة علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا العالم مخلوق من مادة أم لا؟ هو نفسه قال اختلف الناس في العالم مخلوق من مادة أم لا وسكت، والصحيح أن العالم مخلوق من مادة كما حرره شيخ الإسلام، العالم الناس مخلوقون من آدم، وآدم مخلوق من طين، فالعالم مخلوق من مادة. نعم. وبحث الحديث المشهور حديث عمران بن حصين لما جاءه أهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا المعنى في رواية ولم يكن شيء معه، ويعني وفي رواية لم يكن شيء غيره، هذا الحديث قد يأتي فيه الإشكال من معه قبله غيره، والحقيقة أنه لا إشكال. ووجه الإشكال الذي يعني معنى هذا الحديث، هل معناه أن المقصود إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك ثم بدأ خلق الحوادث، هذا الذي فيه إشكال، لأنه يدل على امتناع في قيام الحوادث في الأزل، وبالتالي أن الله تعالى لم يكن متصفا بصفات الكمال، هذا المعنى غير صحيح. وقد يفهم منه أن المقصود، وهذا الراجح، كان الله ولم يكن شيئا قبله، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مبدأ خلق العالم المشهود، وأن الله عز وجل خلقه في ستة أيام، ولهذا لأنه قال بعد هذا وكان عرشه على الماء، وهذا يدلك، وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن المقصود الإخبار عن مبدأ الخلق، ليس الإخبار عن أنه يعني كان وحده قبل أن يخلق، وإنما قوله كان الله لم يكن شيء قبله، ويعني كان عرشه، بدينه قال وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض وعرشه على الماء. فالدليل لصحة هذا القول الثاني الذي لا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، إن أهل اليمن قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، هم يقصدون بسؤالهم يعني أن يدلهم على خلق الخلق، لا أن يدلهم على شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى ويعني صفاته. ولهذا يعني رواية كان الله ولم يكن شيء معه، هذا في الحقيقة أوانه ليست في الصحيح، ثانيا لا يلزم منها هذا المعنى الباطل أن الله تعالى ليس، أو أن الحوادث يعني ليس لها أول. كذلك رواية يعني ولم يكن شيء غير، لا يلزم منه أيضا الحوادث لها أول. لماذا؟ لأنه قال وكان عرشه على الماء، فعرش موجود. حاصل هذا البحث إذن ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البارية استفاد اسم الباري، أن الله تعالى خالق من قبل أن يخلق هذه المخلوقات، وبارئ من قبل أن يبرأ هذه المخلوقات. لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا المعنى الخطأ امتناع الحوادث في الأزل، لا ينبغي أن يفهم، لأن هذا قد يوحي بمعنى يعني فيه نقص. وإنما ليس بعد خلق هذا الخلق المشهود المعروف اللي هو الناس استفاد اسم الخالق، وقد يكون له مخلوقات أخرى كما ترى في الملائكة الذين كانوا موجودين قبل خلق الإنسان. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر إليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا أيضا كل استطراد في نفس المعنى المطلوب. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فالله تعالى أحيا الموتى لما أحياهم، ومن قبل أن يحيهم فهو أيضا المحيي سبحانه وتعالى. فاتت الجملة؟ طيب أنت دورك. له معنى، له معنى الربوبية ولا المربوب، ومعنى الخالق ولا المخلوق. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب، نفس تأكيد المعنى، ليس معنى خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، نفس المعنى. له معنى الربوبية ولا مربوب، من قبل أن يكون مربوب فله سبحانه وتعالى معنى الربوبية، ومعنى الخالق ولا مخلوق، من قبل أن يكون مخلوق فهو سبحانه وتعالى له معنى الخالق. وهذا الكلام أيضا يمكن أن يشار إلى أن يعني المصنف ينزع فيه إلى مذهب المتريدية من امتناع حدوث أو حلول الحدوث الحوادث في الأزل، وهذا المعنى أيضا تقدم نفيه. وله معنى الربوبية ولا مربوب، يعني الله تعالى ليس مفتقرا في أسمائه وصفاته إلى خلقه، ويقصد هذا، ليس مفتقرا في أسمائه وصفاته إلى خلقه، يعني لا يظهر كماله إلا عندما يفعل، بل هو سبحانه وتعالى له الكمال من قبل يعني هذا الفعل. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. فالله تعالى قبل أن يحيي فيما يظهر أمامنا هو المحيي سبحانه وتعالى، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، فهو موصوف بهذه الكمالات من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كأن هذا فيه إلزام للمعتزلة الذين يعني يقولون إنه سبحانه وتعالى يعني أفعاله مخلوقة ونحو ذلك من كلامه، أو الذين ينفون عنه يعني أسماءه وصفاته. ذلك يعني جملة ما تقدم من العلم الذي مر معنا بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه متعلقات القدرة، قدرة الرب سبحانه وتعالى. يعني هذه الجملة من العلم الماضية وجهها يعني ثبوت هذه الصفات في الأزل قبل خلقه، تتعلق ب أو تؤخذ من كمال قدرته بأنه على كل شيء قادر على يعني استمرار الحوادث في الأبد وفي الأزل كذلك، فهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وكل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، الله تعالى مستغن عن عبادي لا يحتاج إليه. ولهذا ختم بهذه الجملة من العلم التي يندرج تحتها كل هذه الأبواب في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة والمؤولة ويعني النفاة وعامة هذه الفرق. ويعني أشار الشارح إلى تحريف المعتزلة للمفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، قالوا قدير على ما هو مقدور له. إحنا تقدم معنا أن المعتزلة يقولون بنفي قدرة الله تعالى على أفعال عباده، العبد هو خالق فعل نفسه، من حيث أراد أن ينزه الله وقعوا فيما يعني هو شر مما فروا منه. معتزلة يقول العبد خالق فعل نفسه، والله تعالى غير قادر على فعل العبد. لماذا قالوا هذا؟ قالوا أن العبد يفعل المعصية، فإذا قلنا أنه أن الله تعالى هو خالق المعصية، فنحن يعني أن ننزهه عن خلق الشر، إذن لنجعل العبد هو الذي يخلق الشر، وكأن العبد خلق الشر رغما عن الله سبحانه وتعالى. هذا من مقتضيات قول المعتزلة. وفي قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استطرد المصنف يعني ذكر ما يتعلق ب يعني الآية وردها على فرق الضلال، وأن الله عز وجل المثل الأعلى، تقدم معنا في الحصة الماضية أو التي قبلها أن الله تعالى يوصف المثل الأعلى وقياس الأولى بعيدا عن قياس يعني أو القياسات المنطقية. والمثل الأعلى تقدم معنا أيضا كل كمال يتصور يعني وجوده في المخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص يعني ينزه المخلوق عنه فالخالق أولى بذلك. وانتهى إلى إعراب الكاف في ليس كمثله شيء، وذكر وجوها يعني لها ثلاثة، ووجوه أهل التفسير فيها أربعة. على كل حال الوجه الأول هو أظهر وجه والذي عليه للجمهور، ليس كمثله شيء يعني ليس مثله أو ليس مثله شيء، يعني ليس شيء مثله، تكون الكاف يعني صلة، ليسميها النحويون زائدة، لكن نحن نسميها صلة، يعني ليست زائدة إلا ولها معنى، معنى التأكيد هنا، تزيد الكاف هنا للتأكيد، ليس كمثله يعني ليس مثله شيء. ولذلك نظائر في اللغة، وهذا يعني الوجه معروف عند العرب ومعروف عندك أيضا، لا تتعب في تصوره بخلاف الأقوال الأخرى. ليس كمثله شيء، الكاف يعني صلة يعني زيدت للتأكيد، وبالتالي يبقى ليس ابن خوات كان مثله خبرها وشيء اسمها كأن يقول ليس شيء مثله، هذا واضح. ومن الوجوه المذكورة أيضا إن مثل هي الزائدة، وهذا الوجه ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا أمكن إذا كنا سنجعل شيئا زائدا فلنجعل الحرف ولا نجعل الاسم، لأن الاسم يعني عمدة بينما الحرف فضلة، لو أنت فاكر أيام النحو يعني زمان، والعمدة يعني لا ينبغي أن نقول بزيادته، والأولى أن الفضلة هو الذي يزيد. فبدل ما نقول ليس كمثله، أن مثله هو الزائد، يقول ليس كهو شيء، هذا وجه بعيد، وإن كان يعني من السهل أيضا تصوره، لكن الوجه الأول أقوى. أو يقال في الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، ليس كمثله شيء، وإنما يعني هي على وجهها، يعني ليس مثل مثله شيء، ليس هناك شيء زائد، ليس كان مثله. فإذا قلنا ليس كالمثل شيء، يبقى ليس ك يعني الأصل شيء من باب أول، مع أنه لا يتصور مثل الله سبحانه وتعالى. إنما هذا وجه في اللغة مقصود منه المبالغة، يعني إذا يعني قلت مثلك لا يفعل هذا، فأنت تقصد أنت أيضا لا تفعل هذا. زاد القاسمي قولا رابعا إن المثل بمعنى الصفة، ليس كمثله يعني ليس كصفته شيء، ويعني استشهد له وقواه. على كل حال خلينا مع قول الأول، لأنه قول يعني الجماهير هو واضح ومتوارد يعني أو كثير الورود في اللغة، إنه زيادة الحرف للتأكيد. هذه جملة يعني من العلم، وابتداء قوله خلق الخلق بعلمي وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ويعني علم ما هم عاملون من قبل ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذه جملة مستقلة تتعلق بالعلم، وبعدها جملة مستقلة تتعلق بالقدر، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه جملة تتعلق بالقدر، حتى ندخل في جملة ونأخذ نصفها ثم نعيدها مرة أخرى، نحاول أن نقسم على هذا النحو، ويعني يحصل الوقوف عند خلق الخلق بعلمه، وتكون أيضا فرصة فيما بقي من الوقت لتسميع الجملة الماضية. طبعا احنا قلنا لكم الأول احفظوا مقدما قبل أن تهجم الجمل، الآن كأنها بدأت تهجم.